ويسأل سائل عن فضل قراءة سورة ألهاكم التكاثر وباقي سور القرآن. أنا نبهت في مرة سابقة عن هذا المعنى، وقلت إن الأحاديث، إن معظم الأحاديث التي وردت في فضائل سور القرآن الكريم لا تصح، إما ضعيفة وإما موضوعة وإما منكرة. والذي صح من أحاديث وفضائل سور القرآن الكريم هو النزر اليسير، والذي وضع هذه الأحاديث رجل يقال له نوح ابن أبي مريم، وكان يلقب بنوح الجامع لأنه جمع كثيرا من أطراف العلم، حتى قال ابن حبان فيه جمع كل شيء إلا الصدق. فكان هذا الرجل يقضي عامة ليله في تأليف أحاديث من رأسه في فضائل سور القرآن الكريم، يقرأ السورة ثم يختار معنى مناسبا ويضع حديثا لفضل هذه السورة، سواء للسورة بكاملها أو لبعض آيتها. فلما علم الناس أنه فعل شيئا من أنه فعل ذلك سألوه عن هذا، قالوا له كيف تفعل مثل هذا؟ قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وبفقه أبي حنيفة عن كتاب الله، فوضعت هذه حسبة لله، يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجو أن يؤجر على هذا الكذب. فالأحاديث الواردة في فضل ألهاكم التكاثر وسورة الواقعة وما شابه هذه السور كلها أحاديث لا تصح، إنما الذي صح كما قلت نذر يسير، يعني الذي صح مثلا مما أذكره ليس على سبيل الاستيعاب، الفاتحة والبقرة وآل عمران وسورة الملك طبعا وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتان وسورة الزلزلة، الزلزلة فيها أنها ربع القرآن تقريبا، هي دي الأحاديث التي يعني صحت، وربما يعني كما قلت إن في أحاديث أخرى خاصة بفضائل بعض الآيات أو فضائل بعض السور، لا أذكر هذا على سبيل الاستيعاب. لكن على أي حال النذر الموجود من الأحاديث الصحيحة قليل جدا، لا يساوي هذا الذي ورد في يعني الكتب التفاسير التي لا يعرف أصحابها شيئا عن الصحيح والضعيف، ونبهت على بعضها وأعيد التنبيه عليها مرة أخرى حتى ليحذرها من يكون عنده شيء من هذه التفاسير. التفاسير اللي فيها الكلام ده، تلاقي تفسير أبي السعود، تفسير النسفي، تفسير الزمخشري، تفسير الفخر الرازي، تفسير الثعلبي، وتفسير الخازن أيضا، وإن كان الخازن يعني أمثلهم طريقة، ولكن برضو يعني في قدر لا بأس به من الأحاديث الساقطة. أما الكتب التي كانت تعتني بالأحاديث فطبعا على رأسها تفسير ابن كثير، ليه؟ لأنه هو بيعتني بنقد الروايات. طبعا أستاذ الكل في هذا الباب هو أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، صاحب التفسير الكبير الذي يغترف منه كل مفسر جاء بعده، وكذلك تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردوي، كل دي التفاسير المسندة، التفاسير المسندة التي يروي أصحابها الأحاديث التي يستخدمونها في تفسير الآيات بالأسانيد. وطبعا تفسير البغوي معالم التنزيل برضو فيه قدر لا بأس به من الأسانيد، لكن من أنظفها ويعني أفضلها تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، ولذلك انتشر هذا الكتاب انتشارا واسعا كبيرا. وهذا لا يعني أن كل الأحاديث التي وردت في تفسير ابن كثير صحيحة، لا، ابن كثير أيضا يشتمل على أحاديث ضعيفة. لكن الكتب التي سميتها في الأول أصحابها لا يعرفون شيئا عن الصحيح ولا عن الضعيف.